البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم أيتها السيدات أيها السادة، وكما جرت العادة من إذاعة طنجة المتوسط نقدم لكم برنامج البحر المديد طيلة أيام رمضان الكريم. في جزء ثالث حول التجربة الروحية الصوفية الشعرية الجمالية للإمام الشيخ أحمد بن عجيبة المتوفي سنة 1224 هجرية في دار شيخه بغمارة بسبب الطاعون، وما زال ضريحه الذي يشرف على ربوة الزميج على بعد 20 كيلومترا من طنجة يزار للتبرك والدعاء عنده، وتحتفل الطريقة الدرقاوية بموسمه في الرابع عشر من شتنبر من كل سنة. عرفت المصطلحات قديما بمفاتيح العلوم، إذ المصطلحات بالإضافة للموضوع والمنهج هي ركائز ودعامات أساسية لأي حقل معرفي. وقد تعددت مصطلحات القوم وكثرت وتولد بعضها من بعض، إذ استعملوها للإشارة إلى ما يعتريهم في أحوالهم ومقاماتهم المباركة في عروجهم الروحي الأشهى والأبهى إلى الحضرة العلوية. وحملوها من المعاني النورانية ما لا يستطيع فهمها إلا السالك لرؤية وجه الحق، فهي معالمه في الطريقة ومعانيه على الحقيقة. وقد ميز سيدي أحمد بن عجيبة في معراج التشوف بين الشريعة والطريقة والحقيقة ببلاغة جمالية غير مسبوقة، فعنده الشريعة تكليف الظواهر، والطريقة تصفية الضمائر، والحقيقة شهود الحق في تجليات المظاهر، فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده، فالشريعة لإصلاح الظواهر، والطريقة لإصلاح الضمائر، والحقيقة لتزيين السرائر. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك يا سانع عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله زمانه الفرد لا تنفك مصطبحا لا إله إلا الله لا إله إلا الله واشرب وزمزم ولا تلوي على أحد ولا تعرج على من ذاق ثم صاح سر النجوى يا رب. ومن المصطلحات الإشارية الدقيقة الرقيقة التي تلخص رحلة الروح التطهيرية إلى النفس المطمئنة من خلال تخليها وتحليها فتجليها، ما شرحه سيدي أحمد بن عجيبة بعمق نوراني كاشف وبصيرة قطب عارف في قصيدته الرائية الرائية عن أطوار الروح المرتقية من النفس الطينية ثم العقلية البرهانية ثم القلبية الخيرية ثم الروح الوصالية ثم الفنائية العرفانية المتعلقة بالسر الإلهي. قوله: فيا باحثا عن سر روحه فاستمع، وكن تاليا للأمر في محكم الذكر، لطيفة نور في كثافة ظلمة، ولكن بدر التام في ليله يسري، ألا إن شمس الحس تغرب ليلها، وليس لشمس الحق من أفل يجري، هي النفس ثم العقل والقلب تاليا، لها الروح ثم السر في صفاء التبري. ومن حكمه المثبتة في فهرسته قوله: لولا الوقوف مع ظلمة الأكوان لأشرقت على القلب شموس العيان، لولا العلائق والعوائق لأشرقت شموس الحقائق، لولا التدبير والاختيار لزال عن القلب ظلمة الأغيار، لولا الشهوات والحظوظ تصرفت الهمم بأسرع من اللحوظ، لولا المساوي والعيوب لظهرت أسرار الغيوب، لولا مجاهدة النفوس ما ظهر سر الخصوص، لولا صحبة الرجال ما عرف النقص من الكمال، لولا صحبة الأكابر ما طهرت القلوب والسرائر، لولا خدمة الرجال ما أدركت مراتب الكمال. ومن أقواله شارحا معنى الحضرة يقول: الحضرة على ثلاثة أقسام: حضرة القلوب، وحضرة الأرواح، وحضرة الأسرار. فحضرة القلوب للسائرين، وحضرة الأرواح للمستشرفين، وحضرة الأسرار للمتمكنين. أو تقول: حضرة القلوب لأهل المراقبة، وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة، وحضرة الأسرار لأهل المكالمة. Thank you. وبتعريف الحضرة عند سيدي أحمد بن عجيبة، أتقدم لحضاراتكم بالشكر الجزيل على جميل المتابعة والإنصات، ونضرب لكم موعدا غدا في نفس هذا التوقيت مع برنامجكم الروحي البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. We'll be right back.